بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطأ الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله، والحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك، غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة أن ينادى بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم، أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة الجماعة. هذا في فضل صلاة الجماعة، وفضل صلاة الجماعة عظيم، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. من صلاة الفذ أي من صلاة الفرد 27 درجة، في الرواية الأخرى 25 جزءا. ولا تعارض بين 27 درجة والخمس وعشرين جزءا، لأن العدد الأصغر يدخل في الأكبر. فحينما أقول لك مكافأة عندي 1000 جنيه، لك مكافأة عندي 1500 جنيه، فإنك ستعطى 1500، والألف يدخل في 1500، فلا تعارض بين الألف وبين 1500، لأنك ستأخذ الأكبر فيدخل الأصغر في الأكبر. وقيل بأن 27 درجة تساوي 25 جزءا. وهذه الصلاة أفضليتها أيضا تكمن في ما يتعلق بها، من جهة أن المشي إلى صلاة الجماعة هذا أجر مستقل، فإن الخطوات إلى الجماعة كل خطوة تضيف حسنة وتمحو خطيئة. كذلك صلاة الجماعة على اعتبار أن صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاة مع الرجل، وصلاة مع الثلاث أكثر من صلاة مع الاثنين، وكلما كثرت الجماعة كثر الأجر. كذلك من فضائلها أنها تؤدي إلى المحبة والألفة والمودة، فلا شك أن الإنسان لو في صلاته الجماعة مع إخوانه يسألون عنه، إذا غاب افتقدوه، فيحصل من التواد والمحبة والتآلف ما يحصل، وهكذا أجور كثيرة تكمن في صلاة الجماعة. وقد اختلف أهل العلم في حكمها، حكم صلاة الجماعة، على أقوال. منهم من قال بأنها شرط في صحة الصلاة، أي لا تصح الصلاة إلا بها، ومنهم من قال هي فرض عين، ومنهم من قال هي فرض كفاية، ومنهم من قال هي سنة. هذه 4 أقوال: شرط صحة، فرض عين، فرض كفاية. سنة. والذي يترجح من هذه الأقوال كلها أن صلاة الجماعة فرض عين على القادر، على القادر يأتي المسجد. وطبعا هذا خاص بالرجال، وأما النساء فلا يجب على المرأة صلاة الجماعة، لكن إن حضرت المرأة الصلاة صلت مع المسلمين ولا إشكال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن بيت المرأة خير لها من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مع أن القائل هو النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، والإمام هو النبي أكرم وأفضل الأئمة، ومع ذلك قال: صلاته في بيتها خير من صلاتها معي في المسجد. فإذا كانت صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها مع رسول في المسجد صلى الله عليه وسلم، إذن من باب أولى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الصلاة هذه واجبة على الرجال المستطيعين، وإنما نقول المستطيعين لأن الواجب يكون على الاستطاعة، أما من عجز عن الواجب فإنه يسقط عنه. فلو كان إنسان مريض لا يقوى على الاتيان المسجد نقول يجب عليه؟ لا، يسقط الواجب هذا بالعذر. أو إنسان عنده عذر يمنعه من اتيان المسجد كعمل لا يمكن تركه، فهذا أيضا معذور، أو غير ذلك من الأعذار التي جاءت في كتب أهل العلم. ومما يدل على أنها واجبة على العين، على الأعيان يعني، حديث أبي هريرة هنا، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب أن يجمع، ثم آمر بالصلاة أن ينادى بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس ويتخلف هو لا يصلي، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا وعيد، يأتي إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم، والتحريق لا يكون من أجل أمر مسنون، فلو كانت صلاة الجماعة السنة لما هم النبي بتحريق بيوت من يتخلف. والذي نفس بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرمتين، المرمتين المرمط هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم، يعني جزء من الشاة يؤكل، قال أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لو علم أحدهم أنه سيجد طعاما أو سيجد لحما شهيا في المسجد لجاء، فلابد أن يكون حرصه على صلاة الجماعة أعظم من هذا. فدل هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة من جهة أن الوعيد هنا على تركها وعيد شديد، وهذا لا يكون على أمر مسنون أو على فرض كفائي. لو فرض كفائي معناه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، يبقى إيه الوعيد؟ يعني لو فرض الكفاية في صلاة الجنازة لو صلى رجل على جنازة خلاص سقط الإثم عن الآخرين. فلو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لحصلت بالنبي وبمن معه، لكن النبي هنا يريد صلى الله عليه وسلم أن يتخلف إلى بيوت أناس لا يأتون المساجد ولا يصلون مع المساجد فيحرق عليهم بيتهم، لولا ما فيها من النساء والأطفال كما جاء في الرواية، لولا ما فيها من النساء والأطفال. هذا يدل على الوعيد الشديد في ترك صلاة الجماعة. سبحان الله، ومع ذلك تجد أكثر المسلمين في زهد شديد وفي بعد شديد عن هذه الصلاة. يعني هل كل من في بيوتنا يشهد الصلاة من الرجال؟ هل كل من في بيوتنا يشهد الصلاة؟ لو شهد كل من في بيوتنا الصلاة لوجدت الأعداد الغفيرة ولضاقت المساجد والله، ولحصل خير كثير. فإن المجتمع إذا ما وضب على صلاة الجماعة حصل خير، لأن هذه الشعيرة الوحيدة الظاهرة الباقية لنا من أمارات هذا الدين. يعني الصيام كل شهر وكل عبد يصوم مع نفسه، تلقى الرجل مش عارف كان بصيام ولا مصيام، قد يكون الرجل مريض ومفطر وأنت لا تدري. الزكاة الإنسان بيعطيها في خفاء، لكن الشعيرة الوحيدة التي تنم عن أن هذا البلد مسلم، عن أن هذا المجتمع مجتمع مسلم وترى الأثر أمامك، هي صلاة الجماعة بالأذان. احذف كده هاب إن ما فيش أذان ولا صلاة جماعة. إيه الأمارة؟ إيه الأمارة؟ إن يحلف بالنبي والنبي عمل كذا، هو ده الأمارة إنه مسلم والنبي ما هي دي الأمارة الظاهرة والعلامة الواضحة. ولهذا لولا هذه الصلاة صلاة الجماعة لربما حصل شر كثير، لكن وجود المساجد ووجود المآذن ووجود صلاة الجماعة، يعني تخيل كده ان لو ما في صلاة جماعة هل ممكن تجلس هذا المجلس وتقوم في هذا الوقت تجتمع مع اخوانك؟ مستحيل. هل احنا بنقوم نجتمع الساعة 2 بالليل؟ ابدا. هذه الصلاة صلاة الجماعة صلاة عظيمة جدا، والمحروم من الجماعة محروم من كل خير، محروم من خير عظيم جدا. ولهذا قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما تخلفوا عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما في مؤمن يتخلف عن صلاة الجماعة. ولهذا الذين يصلون في البيت، بعض الناس يسمع الأذان يلا كبروا صلوا خلاص. لا، لماذا تتخلف عن الجماعة؟ يقول: ولقد رأيتنا وما تخلفوا عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان واحد يأتي يؤتى به محمول بين رجلين حتى يوقفوا في الصف. فهذه الصلاة صلاة عظيمة. ولهذا قال زيد بن ثابت: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة الجماعة. هذه تؤدى في المساجد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العتمة والصبح. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح التمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله تبارك وتعالى له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. هذا في فضل ما جاء في العتمة والصبح، والعتمة هي صلاة إيه؟ العشاء، يعني ما في العشاء والصبح من الأجر. ولما العتمة والصبح؟ لأن الوقت فيهما صعب، حيث إن العتمة وقت نوم لا سيما لمن يعمل طوال النهار، والصبح كذلك وقت نوم. ومعلوم أن القاعدة عندنا هي كلما كان الصارف عن العبادة قويا كان الأجر على المواظبة عليها عظيما، يعني كلما كان الأمر فيه مشقة كلما كانت المواظبة على ذلك عظيمة. فلا شك أن صلاة مثلا الظهر غير صلاة الفجر، فالفجر يكون وقت نوم بخلاف الظهر فإنه مثلا يكون وقت يقظة. فكلما كان الصارف وكلما كان أيضا العبادة فيها المشقة ولكن الإنسان يتكبد ويحضر كلما كان الأجر أعظم. ودي قاعدة عامة، أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. فكلما كان الإنسان متكلفا بس تكلف طبيعي شيء يأتيه في صعوبة فيتحمل، كلما كان الأمر شديدا كلما كان الأجر عظيما. لا من يتكلف المشقة، لا، إذا حصلت المشقة وصبر، إنما إذا كلف نفسه المشقة فهذا لا ينبغي. يعني مثلا واحد يقوم في الليلة بريدة جدا وعنده مثلا سخان فيقول لك لا أنا مش هتوضى بماء ساخن، أنا هتوضى بماء بارد، ويكابد نفسه من أجل أن يحصل له الأجر. لا، هذا تكلف وتمطع. عندك ماء ساخن الحمد لله استعمل هذا الماء وأدخل الوضوء بدلا من أن تترك إدخال الوضوء نظرا لبرودة في المياه. فقال صلى الله عليه وسلم بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو ذلك. وكما قلنا جاء عن ابن مسعود قال لو يعلم ولقد رأيتنا وما تخلفوا عنها إلا منافق وعلم النفاق. والنبي يقول لو يعلم الناس ما في النداء، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. سبحان الله، لو يعلم الناس ما في صلاة الصبح من الأجر ثم لم يجدوا سبيلا إلا أن يأتي الواحد يحبو على يديه ورجليه لفعل. إيه الأجر اللي يستحق من واحد يمشي على يديه ورجليه ده؟ أجر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يختص به الله سبحانه وتعالى، فما يعرفه ماذا ما في ذلك من الأجر، ما يدري. سبحان الله، أجر عظيم ومنح جسيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا عليه. النداء والأذان الصف الأول معروف، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أي يقترعوا. هذا إذا كان النداء مشاعا وليس هناك مؤذن راتب، أما إذا كان مؤذن راتب فإنه يقدم. لكن لو لم يكن مؤذن راتب لا تنافس الناس، هذا يأتي أولا وهذا يأتي أولا. إن جاء رجلان في وقت واحد فإنهما يستهمان يعني يقترعان، فأيهما خرجت قرعته. لكن أنا أظن ما في مرة في حياتك شفت اثنين يقترعوا على فعل خير، ما أظن، بل بالعكس يعني روح أنت وباخدنا على جناحاتك. لكن في حياتك شفت هذا؟ في حياتك شفت اثنين بتنافسوا حتى يفصل بينهما بالقرعة؟ شفت اثنين واقفين في الأذان يقترعوا؟ شفت اثنين واقفين في الصف الأول يقترعوا ومنافسة في الصف الأول حتى تصل إلى الاقتراع هذا ما حصل. نحن نعلم القرعة في أمور الدنيا نعم موجودة، حصول على شقة، حصول على مبلغ من المال، حصول على أي شيء، لكن الاقتراع والمنافسة والمسابقة على الخيارات لا لا، تفضل عندك الباب واسع بس انت توكل على الله، الله يعينك. لا أحد ينافسك، لا أحد ينافسك، لا في النداء ولا في الصف الأول ولا في تلاوة القرآن ولا في الجهاد ولا في أي شيء. نعم. قال ولو يعلمون ما في التهجير، والتهجير يعني التذكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو حبوا. فهذا دل على فضل صلاة الصبح وصلاة العشاء في جماعة. وحديث سليمان قال عمر لأم عين سليمان قالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، يعني كان يقوم من الليل قام قياما طويلا فغلبته عيناه فنام عن صلاة الصبح، يقوم الليل ونام عن صلاة الصبح. فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح حب إلي من أن أقوم ليلة، من أن أقوم ليلة. لا شك طبعا، لأن الفرض مقدم على النفل، يعني إيه الفائدة أن أنا أقوم طوال الليل وأنام عن صلاة الصبح؟ لا فرض. لكن لو الإنسان قام من الليل ما قام ثم غلبته عيناه فلن يوقظه أحد، هذا معذور إن شاء الله. لكن خذها قاعدة، أجر الفرائض مقدم على النوافل مهما كانت النفيلة، مهما كانت النفيلة، فإنها لا تبلغ درجة أو أجر الفرض. يعني قول مثلا واحد قام طوال الليل وصلاة الصبح، أيهما أفضل في الأجر، قيام الليل ولا صلاة الصبح؟ أيهما أفضل في الأجر، صيام أسبوع ولا صيام يوم من رمضان؟ نعم، في الفرائض مقدمة، ولهذا إذا تعارض أداء الفرض مع النافلة قدمنا الإيه؟ الفرض، لأن الفرض أعلى. إذا تعارض الفرض مع النافلة قدمنا الفرض. يعني واحد مثلا دلوقتي مثلا إذا صام بالنهار ما قوي على أداء عمل مفروض عليه، هل يصوم وتأخر عن أداء مفروض عليه ولا يقدم الفريضة؟ لا يقدم الفريضة، يقدم الفريضة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجاهدين بالإفطار ليقوا على جهاد واجب عليه. وطبعا قاعدة الموازنات بين الأعمال وتقديم الأعلى هذه قاعدة شرعية، ولهذا ذكر الشيخ سعد رحمه الله تعالى في قواعد الفقهية إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها. بقاعدة، خذ قاعدة، قاعدة القاعدة الشرعية، وهي قاعدة العقلاء أيضا، قاعدة يقولها كل عاقل، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، يقدم الأعلى من المصالح. عند مصلحة ومصلحة ولا بد من واحدة، أفعل إيه؟ أقدم إيه؟ أقدم الأعلى. وإذا تزاحمت المفاسد لابد من مفسدة، أرتكب الإيه؟ الأخف. إذا في المفاسد أرتكب الأخف، وفي المصالح أقدم الأعلى. يبقى فريضة مع نافلة أقدم، طب نافلة مع نافلة الأعلى، فريضة مع فريضة يبقى الأعلى. طيب مفسدة مع مفسدة أرتكب الأعلى. قال رحمه الله ما جاء في إعادة الصلاة مع الإمام بعد صلاة الرجل لنفسه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديب يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني قد كنت صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ قال عبد الله بن عمر نعم صلي معه. فقال الرجل فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال عبد الله أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله تبارك وتعالى يجعل أيتهما شاء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. قال الرجل فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال سعيد بن المسيب وأنت تجعلها؟ إنما ذلك إلى الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعيدهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها صارت شفعا. أما إعادة أو صلاة الرجل مع الجماعة إذا حضرها وكان قد صلى قبل ذلك فهذا أمر دلت عليه أدلة كما جاء في الحديث الأول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يصلي معه وكان قد صلى ما معك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني قد كنت صليت في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. هذا إذا كان الإنسان حاضرا في المسجد. فإذا صلى الواحد في بيته لعذر ثم أو كان الإنسان رجعا من سفر وكان قد صلى في الطريق ثم عاد على بيته وأذن للصلاة هل يلزم بأن يأتي المسجد؟ لا. لكن لو دخل المسجد ينتظر أحدا وكان قد صلى ثم أقيمت الصلاة فليشهد هذه الصلاة مع الناس كما قال صلى الله عليه وسلم للرجلين ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال إذا صليتم في رحلك أما ثم أتيتم أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكما نافلة. لكن إذا كان الإنسان خارج المسجد فلا يلزم أن يدخل المسجد يؤدي هذه الصلاة. إذا كان خارج المسجد لا يلزم. لكن إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة صلى مع الناس. هنا أثر ابن عمر اللي هو قال له رجل إنه أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفصلي معه؟ قال نعم صلي معه. وكذلك أثر ابن مسيب هذا يحمل على ما إذا كان الإنسان قد صلى في بيتي لعذر. إنما الإنسان يصلي في بيتي ويؤذن للظهر ثم صلي في بيتي وبعدين قد يأتي المسجد بعد ذلك لا هذا ليس معروفا. هذا محمول على أن الإنسان قد يصلي في بيته للعذر ثم يحصل أن يأتي المسجد أو يشهد جماعة فهل يصلي مع هذه الجماعة أم لا؟ نعم يصلي مع الجماعة لا أن الإنسان يصلي في بيته متعمدا ويترك الجماعة لا صلاة في البيت من صلاة الفريضة لا تؤدى في البيت صلاة الفريضة تؤدى في المسجد إنما النوافل التي تؤدى في البيت. وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث على من صلى صلاة في بيته بعذر ثم أتى بعد ذلك فاغد الجماعة أنه يصلي مع الجماعة فيحصل له الأجران. نعم. قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها صارت شفعا. يعني يقول الإمام مالك: لو الواحد صلى في بيت العذر ثم وجد جماعة فإنه يصلي معها إلا صلاة المغرب تبقى على حالها لأنها وتر، فلو صلى صارت شفعا، صارت ستا الآن، فهي شفعا تصبح شفعا، يعني يبقى صلى ست ركعات، ولا دليل على ذلك، لا دليل على المنع، فلا فرق بين المغرب وغير المغرب. فالصواب أنه لا فرق بين المغرب وغيره، فالإعادة جائزة في جميع الصلوات، سواء صلاة الصبح أو صلاة المغرب أو أي صلاة أخرى. وقال ابن عمر: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعيدهما، فلا يعيدهما. وهذا أيضا لا دليل عليه، بل قد ورد النص في صلاة الصبح في حديث الرجلين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تصليا، هذا في صلاة الصبح. قال: أصابتنا جنابة ولا ماء، ده في حديث، وفي حديث آخر: صلينا في رحالنا. نعم. لا، ما في صلاة بدون نية، كل صلاة لها نية، لكن هو تكون له نافلة، يعني الصلاة تكون له. لكن لعل قصد ابن عمر يعني أجر أي الصلاتين، يعني فقال الأجر هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. وماذا يعني الذي يظهر إذا كان في المسجد، إذا حضر في المسجد، فالذي يظهر أنه للاستحباب وليس الوجوب، الذي يظهر أنه للاستحباب والسجود، لأنه لا يجب الأمر يعني مرتين، الذي يظهر أنه للاستحباب. نعم. لو حضر جماعة ثانية وكان قد صلى من قبل، حتى لو صلى في جماعة ثانية يصلي معه، طالما أنه حضر جماعة ثانية. نعم. طبعا جماعة ثانية إذا كان جماعة إمام راتب، لكن لو أنا صليت في مسجد ثم جئت إلى هنا وبعد العصر بساعة جاء رجلان يصليان، أصلي معهما؟ لا، المراد صلاة الإمام الراتب، صلاة الإمام الراتب. يعني مثلا أنا صليت في مسجد آخر وأتيت إلى هذا المسجد لأشهد مثلا عقد زواج، فكان قد تكلم واحد وتأخرت الصلاة، فجئت وجلست سمعت الكلمة ثم أقيمت الصلاة وأنا صليت في مسجد آخر، أصلي معهم. قال رحمه الله: العمل في صلاة الجماعة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيه مستقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فأخلف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. نعم. هذه بعض أحكام صلاة الجماعة، منها أن الإمام يراعي حال المأمومين قصرا وطولا، فإنه إذا صلى بناس رأى حالهم. وصلاة الجماعة تختلف عن صلاة الفرد أو صلاة النافلة، إذا صلى الإنسان لنفسه فإنه يطول ما شاء، الله يعينك اقعد طول الليل صلي، أو طول النهار صلي من الظهر إلى العصر بركعتين، اقرأ في كل ركعة ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء، هذا لنفسك طول ما شئت. أما إذا صليت بالناس فراعي حال الناس، إن كان حال الناس أقوياء يستطيعون أو يتحملون هذا فأطل صلاتك، اقرأ بما يناسب المقام، وإذا كان الناس يتحملون هذا فقصر. فمسألة التقصير والتطويل فهذه مسألة يراعي فيها الواحد الناس ولا يراعي نشاطه هو. قد أكون أنا شاب أتحمل فأقرأ وأطول ولا أراعي الضعيف، لا هذا ليس صحيح. أنا أقتدي بأضعافهم كما قال لنا واقتدي بأضعافهم، أنا لا أحمل الناس على قدرتي وإنما أوافق أنا الناس في حالهم. فإن قال قائل لكن الناس الواحد إذا خرج جلس أو وقف في الشارع ساعتين ثلاثة فلما لا يتحمل، لا إحنا لا نلزم الناس بهذا، يوقف ساعتين ثلاثة وحر. لكن إذا جاء إلى المسجد أنا لا أقيس هذا على وقوف، بقى إذا كان بيقف ساعة أصلي بيه نص ساعة أقرأ بجزء في الصلاة صلاة الفريضة، لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وقال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف كان فيه مستقيمة وضعيفة والكبيرة، يراعي هذه الأحوال. أحيانا أصلا الإنسان يكون متعبا ويشهد صلاة الجماعة وهو قوي، ولكن يحصل إنه متعب عنده صداع عنده كذا يتمنى أن لو قصر الإمام. طيب أنت كذلك إذا كنت صلى الإمام فالناس وراءك فيهم مستقيم فيهم الضعيف فيهم الكبير فيهم ذو الحاجة، واحد جاي لواحد في مصلحة ويخشى فوتها، وصلي جماعة صلي بقى بإيه تقرأ به في المغرب بالأعراف ولا في العشاء بجزء ونص، لا، وإنما تخفف وتراعي حال الناس. أيضا من أحكام صلاة الجماعة أن الواحد إذا كان يصلي مع الإمام فإن موقفه يكون بحذائه، حذائه يعني بجواره، ولم يثبت أن الإمام يتقدم شيئا ولو بقدر قدم، فإن هذا لم يثبت به دليل، وإنما يقف حذائه كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح أيضا أن وقف بحذائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف بجواره ما يتقدم ولا تأخر، يقف بحذائه تماما، هذا إذا كان رجلا. أما إذا كان أكثر من رجل فإنهم يقفون خلفه موقف الصف، وأما إذا كان المصلي امرأة فإنها تقف من الرجل موقف الصف حتى ولو كانت وحدها، ولو كانت زوجة أو أختا أو أما فإنها تقف مع الواحد موقف الصف، تكون هي في الصف والإمام أمامها. نعم. قال رحمه الله باب في صلاة الإمام وهو جالس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فإذا فصلوا جلوسا أجمعين. ورد عند الروتين أجمعين وأجمعون، ورد إما أن تكون يعني حالا وإما أن تكون توكيدا. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي للناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت كما كنت كما أنت. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم، من أحكام أيضا الإمامة، من أحكام الإمامة أن الإمام إذا صلى جالسا صلى وراءه المأمومون جلوسا، وهذا يكون من المتابعة، لأن المتابعة من أعظم أمور صلاة الجماعة، فالقيام في الصلاة ركن، ومن صلى في الفريضة جالسا مع القدرة على القيام بطلت صلاته. ولهذا بعض الناس اليوم يا أخواني بعد انتشار الكراسي في مساجدنا، بعد انتشار الكراسي بعض الناس لا يعرف هذه الأحكام، وصار الناس يتهاونون، يعني دون الكراسي كان الناس يصلون مع الأئمة، إلا واحد عاجز جدا فكان مثلا يصلي وهو جالس على الأرض أو جالس على كرسي. بعد انتشار هذه الكراسي وجعل المحال الخاص لها صار الناس يتهاونون، ممكن واحد عنده قدرة على القيام ومع ذلك يجلس ويظن أن الأمر سهل، لا، من قدر على القيام فجلس في الصلاة وبطلت صلاته، ومن عجز عن أداء بعض الأركان قائما، إذا عجز عن بعض الأركان قائما وصلى كل الأركان وهو جالس أيضا بطل الصلاة، ولكن الضرورة تقدر بقدره، يعني هذا عاجز عن القيام في الفتح لكن مش عاجز عن الركوع وهو قائم يوم يقوم يجلس في الفاتحة، وإذا أراد الركوع قام فركع. طيب، عاجز عن القيام لكن غير عاجز عن السجود، يبقى يسجد على الأرض، لا يجلس على الكرسي، لا يسجد هو على الكرسي، يعني الضرورة تقدر بقدرها. إيه العاجز عنه؟ عاجز عن القيام، يبقى فقط هذا الذي يجلس. طيب، عاجز عن السجود، يبقى فقط هذا الذي يجلس ويقوم إذا أراد قراءة الفاتحة أو الركوع. لكن أنت ترى اليوم الناس إيه؟ إذا عجز عن شيء عد نفسه عاجزا عن كل شيء، لهذا يجلس من أول الصلاة إلى آخره، هذا غلط، هذا غلط. طيب، ومع ذلك يتابع الإمام الجالس إذا جلس ولو كان المأموم قادرا على القيام لأمر المتابعة، فدل هذا على أن أمر المتابعة في الصلاة من أعظم الأمور، فأنت تتبعه في ترك ركن وهو القيام، وأنت تتبعه في ترك واجب وهو التشهد الأوسط، إذا قام الإمام من الركعة الثانية فقم معه، وأنت تتبعه في السنن والهيئات، فالإنسان يتابع إمامه حتى ولو في ترك ركن أو واجب، لكن لابد أن تعلم أن المتابعة هذه مقيدة بما يصح المتابعة فيه، فلو قام يأتي بخامسة هل أتابعه؟ الجواب لا، على الصحيح لا أتابعه. طيب، الناس تابعوا النبي في الخامسة؟ نعم، لأن النبي كان محط نزول الوحي، لا يدرى، لعل النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فزادت الصلاة ركعته، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلامة تتابع، وأنت تعلم أن هذه الخامسة لا يجوز لك ولا يحل لك أن تتابع، وتكون زيادة في الصلاة متعمدة، تكون زيادة متعمدة في الصلاة، فما تصح الصلاة بهذا. يبقى تتابع الإمام في ترك الركن، في ترك الواجب، في ترك السنن. وهذا درس عملي عظيم على أن المسلمين ينبغي أن يتبعوا كبراءهم من أئمة الصلاة، ومن أئمة الحكم، ومن أولياء الأمور. فالابن في بيته يتابع أباه إلا إذا تجاوز فلا يتابع، كما أن إمام المسجد إذا تجاوز فإنه لا يتابع. فالابن يطيع أباه ولا يخالفه إلا إذا كان في معصية. والعامل في مؤسسة يتابع مديره إلا في معصية. والزوجة تتابع زوجها وتأتمر بأمره إلا في معصية. والمحكوم يتابع الحاكم إلا في معصية. فهذا درس عملي كبير يعلمنا إياه الإسلام، أنه لا ينازع الإنسان كبراءه، ولا ينازع الإنسان من له ولاية. فلو نازعت الزوجة زوجها كيف يستقيم البيت؟ ولو نازع الابن أباه كيف يستقيم البيت؟ ولو نازع المحكوم الحاكم كيف يستقيم البيت؟ فإن أمرت بمعصية أنت كشخص فلا تطع، لكن إذا وجد من رئيسك معصية فإن ذلك لا يخرج هذا عن حد المتابعة. أنا في مؤسسة، في مدرسة، في أي مؤسسة، فرئيس الشغل خد رشوة وأنا علمت بذلك، أتمرد ولا أنصح؟ أتمرد في الشغل ولا لا؟ خلاص طالما الرجل ده مرتشي أنا لن أطيع له أي شيء، حتى ولو أمرني بأمر فيه مصلحة أقول لا أنا لا أطيعه، لأنه إيه؟ لأنه قبل الرشوة، أو لأنه قصر في عمله. إن قصر المدير في عمله فلا تقصر أنت، إذا قبل المدير رشوة فلا تقبل الرشوة أنت ولا تنزع يدا من طاعته. إذا عصى الزوج، الزوج بيدخن، المرأة تسيب البيت، الأب يشرب مخدرات، الابن يقول خلاص ما لك ولاية علي، أنت لسه أبي. لا، الابن يتحمل أباه، والزوجة تحمل زوجة، والعامل يتحمل رئيس، والمحكوم يتحمل حاكمة. لكن ينصح الزوجة، تنصح للزوج، والابن ينصح لأبيه، والموظف ينصح للمدير، والمحكوم ينصح لحاكم. لكن لا ينبغي نزع اليد من الطاعة، وإلا عاش الناس في هرج. يبقى الواحد عايز يجيب أب على مزاجه، ومهما يعمل الأب للابن الأب متهم في نظر أبيه ابنه. لأن أكثر الآباء رجعيون الآن، أكثر الآباء لا يواكبون عصور الأبناء، يبقى فليسقط الآباء. الأب الآن لك رجعي، يا ابن عايز أعمل كذا، لا يا ابني ما ينفعش. وإحنا عارفين المنشط المعروف، يجي الابن يقول لأبوه مثلا عايز 10 جنيه عشان يجيب كذا، يقول له يا ابني ده احنا كنا زمان الواحد ما بيلاقيش، كان الواحد يقول لأبوه كذا ياخد له شيلم ولا بتاع، يبقى خلاص العصر انتهى. ولا يجي يقول له مثلا يا ابني كذا وكذا وكذا أبدا، فيعتبرنا الأب هذا رجعي. فلا يمكن يرضى واحد بمن له رأس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا يمكن واحد يرضى بمسؤول. ولهذا هات كده مدير مؤسسة الناس ينشد يعني يستجيبون له ويحبونه محبة لا يخالفون فيها، ما لا يوجد هذا. فين هو؟ يبقى رجل مش مظبوط. أنا أقول لك أهو، أنا بقول لك لو وجد مدير مؤسسة الناس جميعا يرضون عنه يبقى رجل غير مظبوط. كيف يعني؟ لأنه الموظفون فيهم المخلص الصادق في عمله، وفيهم المتهاون. فكون المتهاون والصادق يرضون عن هذا، إذا الرجل ماشي مع المتهاون أو متهاون، ومع الكويس أو كويس، يبقى هذا غير يعني ضبط أو غير ضابط لأمره ومحله. ولهذا لا يمكن إرضاء الناس أبدا في أي أمر من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي الناس عنه جميعا، رب العزة سبحانه وتعالى ما رضي الناس عنه جميعا، الذي يطعم الناس والذي يرزقهم سبحانه وتعالى طعام وشراب وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك خالفوه سبحانه، خالفوه في أسمائه وصفاته، خالفوه في مقتضى العبودية. يبقى ربك، ربك يرزق ويعطي ويمن عليك بالخيرات، وتترك ربك بالعبادة وتروح عند قبر ميت تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال اجعل هذا الحق لي، ومع ذلك يا بقى أناس إلا أن يجعلوا هذا الحق لهم. لهذا لا تنتظم أمور الناس إلا بطاعة رؤسائهم إلا في معصية تمارس عليك أنت، فحينئذ قل لا أنا لا أطيعك في معصية. وأعظم هذه الأمور ما كان بين المحكوم والحاكم، فالحاكم يشرب الخمر، الحاكم يشرب المخدرات، الحاكم يزني بالنساء، هذا أمر عظيم، ومع ذلك أنت إن استطعت أن تنصح فانصح، وإلا فلا تنزع يد من طاع. من رأى من أميره إذا رأى من رأى أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يد من طاع، لأن هذه ستصير غوغائية. يا إخواني الطير في السماء لو فقدوا القائد إيه اللي بيحصل؟ النحل في خليته لو فقدوا الملكة إيه اللي بيحصل؟ غوغائية داخل هذا وهذا سبحان يعني كأنه أمر فطري، كأنه أمر الجسم نفسه يمشي بنظام معين ويأخذ أوامره من إيه؟ لو فقد الجسم الآمر إيه اللي بيحصل؟ وهكذا زي ما أنت ترى الآن حينما فقد بلدنا القائد أو الرئيس، كلنا الآن رئيس نفسه، وغوغائية لا حصر لها ولا نهاية لها على الإطلاق. غوغائية من الرئيس الآن، من اللي صاحب الكلمة الآن، سبحان الله تسمع غوغائية الآن، نزل فلان حطه فلان، اعمل شيل بتاع احنا نجيب ده حطه على الأكتاف طف به، غوغائية غوغائية. العيل يمسك رئيس الوزراء يقول روح مش عارف ايه، اروح لنفسك انت احمي نفسك ولا احمي الجبل، غوغائية. من اللي هيجني هذه يا اخوان؟ ثمار الحنظل هذه انا وانت، الناس الطيبين اللي بالرئيس ماشيين من غيره ماشيين، اما المتمردون فمن ذا الذي يردعهم؟ ولهذا انا اعجب وانا بتابع الدستور، سبحان الله لاول مره طبعا في حياتي اقرا الدستور عشان نفتي في مساله الانتخابات القادمه، فوجدت ان الامر الان صار سيبك من الدستور، الدستور ده حطه في رجليك، اي حاجه حطها في رجليك اليوم امام سياده الميدان. وانا اسمع امسهم يهتفون الشرعيه للميدان، الشرعيه للميدان، خلاص الشرعيه للميدان. قول رئيس الوزراء يتكلم يقول واحد ماسك الميكروفون شده من ايده يعمل له كده، خلاص ما عاد مرجعيه. مرجعيه لمن؟ اين بقى الذين كانوا يقولون لا يا اخي نبغي الاصلاح ونبغي كذا؟ وقلنا بان هذه مفاسد يا جماعه، يا جماعه اياكم واسقاط الهيبه. تعال اتفضل الان بقى، اتفضل الان كل مدراء المؤسسات الان كل واحد بيمشي اموره مع ايه؟ عماله كده على دراعه لحسن ينضرب، اذا ما احترمش نفسه ينضرب، ما فيش قانون يرضى اصلا. عايز تعمل ايه فيا كده؟ هنقعد لك يلا يا جماعه احنا اليوم معتصمين على المدير بتاعنا، يلا ذوقوا بقى، ذوقوا شوفوا شوفوا. لسه الذبح الان في الطرقات، الذبح الان في الطرقات في الميادين عندنا، في الميادين عندنا هنا في بلدتنا فضلا عن المدن الكبرى الان السيوف بتخرج. ها يلا هات ضابط الشرطه، ضابط الشرطه وزير الداخليه عندي طلبات قدامي قد كده، استقالات فعلا ما له قيمه، ما له قيمه، يعمل ايه؟ ما كيف يمارس عمله؟ هو شايف وزيره اصلا ما له قيمه، شايف رئيس وزراء بحكومته بيتشال في لحظه عشان مدير عشان ميدان الميدان. اي اصلاح هذا تزعمونه؟ والله ان هذه لمكابره، والله لمكابره، والله والله لمكابره وإيراد الفساد، والله ما يوافق هذا على هذا. رجل في قلبه محبه للخير للناس، فوضى ما ندري متى تنتهي. صدق الله صدق رسول الله. ولسه احنا في بداية الفساد هتشوف. خليك مع الجماعة بتوع الفكر الإنزامي يا ترى الأمر هينتهي إلى إيه. خليك لسه الأمر جاي ولسه إن شاء الله الأمور. في رئيس وزراء بتشال على كتاف. عمرك في حياتك شفت رئيس وزراء بيشتري غصب عنه؟ عمرك شفت رئيس وزراء بيطلع المقطورة يقولهم أنا اللي انتوا عاوزين ولما ما نفذلكوش طلباتكم هنزل معاكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده عمر بن الخطاب ما شاء الله ما شاء الله. فنسأل الله سبحانه العافية. فتجد ان التشريع كله بل تجد ان حتى الامور الكونية تسير في نطق. اذا فقد القائد في الجسم فقد اتزانه، اذا فقد القائد في الطير حصد زوجين، إذا فقد القائد في الحيوانات حصل الخلل، إذا فقد القائد في الصلاة لو الإمام يركع وأنا أسجد، لو الإمام يسجد وأنا أركع سبحان الله يتابع الإمام في ترك الركن إذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعوا. طيب هذا هل هذا مطلق ولا مقيد؟ يعني هل إذا سجد إلى صلى الإمام جالسا أصلي وراءه جالسا في جميع الأحوال أم لا؟ تنازع أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى جالسا وصلى وراءه الناس قياما، وورد أنه صلى جالسا فأراد الناس أن يقوموا فأشار إلى من يجلسوا. هل الجلوس وراء الإمام يكون في كل حال أم في بعض الأحوال؟ تنازع أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال بأن الإمام إذا صلى جالسا صلى الناس وراءه جلوسا على كل حال، وقدموا الحديث الأول اللي هو صلوا جلوسا أجمعون. ومنهم من قال الأمر نسخ، لأن النبي في آخر حياته صلى جلسا وصلى الناس وراءه قياما. ومنهم من سلك مسلك الجمع فقال نجمع بين الحديثين، بأن من دخل الصلاة قائما ثم عرض له الجلوس فإننا نصلي وراءه قياما. يعني واحد إمام لنا دخل صلى قائما وبعدين بعد ركعتين ثلاثة تعب فجلس، هل نصلي وراءه جلوسا؟ قال لك لا أتم قائما. أما إذا دخل من أول الصلاة جالسا فصلوا وراءه إيه جلوسا. يبقى نجمع بين الحديثين ونحمل الحديث الأول على من دخل جالسا والحديث الثاني على من دخل قائما ثم عرض له الجلوس. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى على أهل. في واحد يسأل على النت يقول بأن من أدرك الإمام هو في التشهد الأخير هل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر جماعة أخرى؟ يعني رجل دخل الآن والإمام في التشهد الأخير، يدخل معه ولا ينتظر حتى يصلي مع جماعة أخرى؟ تنازع أهل العلم في ذلك. فجماهير أهل العلم على أنه إذا كان هيبقى في من يصلي معه جماعة بعد ذلك قال يصلي معه، ينتظر ويصلي معه هذا الآتي. ومنهم من قال يدخل معه في الصلاة وتحسب له الجماعة إن شاء الله. هذا مبني على الخلاف، هل من أدرك أقل ركعة من أدرك أقل من ركعة مع الإمام هل يتم هل يكون مدركا للجماعة ولا يشرف في إدراك الجماعة في إدراك ركعة؟ تنازع أهل العلم في ذلك. وعلى قولين، والذي يترجح عندنا أنه إذا أتى إلى المسجد فوجد الإمام على أي حال فليدخل معه وتحسب له الجماعة وإن أدرك أقل من ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يأتي في آخر الصلاة، ولا شك أن هناك من يأتي، ما ثبت أنه كان يأمر بالانتظار حتى يصلي جماعة أخرى، بل الجماعة الأخرى فيها نزاع بين أهل العلم. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه قد ثبت عند أبي داود أن الرجل إذا أتى المسجد فوجد أهل المسجد قد صلوا فصلى وحده أن له أجر الجماعة إذا لم يكن مفروضا في التأخير، فكيف إذن بمن يدرك جزءا من الصلاة مع الإمام؟ هذا من باب أولى. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن من أتى المسجد فوجد الإمام على أي صفة دخل معه ولو كان في أقل من ركعة. طيب يقول أنا أصلي بالناس فأخطأت في القراءة فوصلت آية أخرى لم تكن بعدها عمدا، فماذا علي؟ ما أدري يعني عمدا، يعني أدخلت عمدا يعني إيه؟ في واحدة دخل آية عمدا يعني أقول مثلا والضحى والليل إذا سجى فأوحى إلى عبده ما أوحى عمدا، ما أظن هذا يفعله. نعم ما يحبش يعني خلي التأفيلة حلوة جدا. يعني يخلي التأفيلة منظرة حلو وهو ما حدش عارف حاجة، هذا آثم، هذا آثم، هذا آثم معتدي. لكن هل تبطل الصلاة أم لا؟ إن كان في الفاتحة بطلت، إن كان في غير الفاتحة فيه لم تبطل، كان في غير الفاتحة لم تبطل، لكن هو آثم طبعا. عمل طوال اليوم في المطبخ وتقوم وتذهب وتأتي وكذا، يعني تطبخ الجلسة؟ طيب لماذا تعتبر الصلاة من العمل؟ تعتبر الصلاة من العمل. نعم. الرجل الذي يقوم من الركعة الثانية ولا يجلس للتشهد إن ذكره الناس لا يجلس. طب إن عاد، إن كان جاهلا صح الصلاة إن شاء الله، أما إذا كان متعمدا فبعض العلم يرى بطلان الصلاة. نعم إيه نعم، وإذا بطلت صلاته من خلفه. لكن إن كان جاهلا، وهذا الغالب يعني الغالب أنه يكون جاهلا. نعم. واحد يسأل إذا كان في الجامعة وعنده محاضرات كثيرة ليجمع بين الظهر والعصر حتى لا يفوت المحاضرات، الجواب لا، لا يجوز، بل يصلي حتما ولو تأخرت صلاة الجماعة شوي. يعني لو كان مثلا يستطيع أن يؤدي صلاة الجماعة في وقتها مع الإمام وتأخر ساعة ساعتين لا بأس، أما أن يخرج وقت الصلاة في المعركة ما يخرج الصلاة عن وقتها، فكيف بالجامعة؟ في المعركة ما يخرج الصلاة عن وقتها، الصلاة عن وقتها فكيف؟ لا، لا يجوز.